إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إلى من يبحث عن انشراح الصدر ويريد السعادة في الدارين، عليه أن يعلم أن أقوى أسباب السعادة وأن أعظم أسباب انشراح الصدر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة إيمانه وتوحيده لله، فإن أعظم هذه الأسباب هو توحيد الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بخبر رهط أتوا إلى بيوته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فخطب في الناس قائلا: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعد أن قالوا مقالتهم فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة في العبادة أن تكون على الدوام، وأن تكون مرجوة الثمرة، أن يجني العبد منها الثمرة المرجوة، أن يكون في حاله حين يقوم بهذه العبادة إلى الله أقرب، ويكون مع الله سبحانه وتعالى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة كان أعلم الناس بالله، وها هو يقوم بعبادة ربه على الوجه المطلوب المقصود، فكان ذلك من أعظم أسباب انشراح الصدر. لم يشق على نفسه بما لم يأمره الله به، ولم يكلف نفسه بما لا تطيق، بل كان يتلذذ بمناجاته لربه وفي عبادته لربه، موحداً لربه سبحانه، طائعاً له، لم يخرج عن الخط المطلوب منه والمقصود، وهو أن يكون مطيعاً راجياً ثواب الله، عالماً بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهو يرجو رحمته ويخاف عذابه. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تبحث عن طفل لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ذلك، أي لن تطرحه في النار وهي تقدر على أن تمنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا علم العبد أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أقبل على ربه راجياً رحمته، يريد منه أن يشرح صدره، ويكون ذلك بأن يقبل على ربه سبحانه، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان المرء في بصره وسمعه ويده وجميع جوارحه يكون في مرضاة الله، لا شك أن السعادة وانشراح الصدر تكون حليفة، وتكون هي حاله دائما، فإنه إذا كان مع الله كان الله معه. فإذا قام العبد بالفرائض انشرح صدره. ويقابل هذا ما يصيب المرأة من الضنك والضيق بسبب اقترافه الذنوب ووقوعه في السيئات واجتراحه المعاصي. بهذا يكون العبد قد أظلم قلبه وضاق صدره، لأنه وقع في معصية الله سبحانه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الحديث عن انشراح الصدر وعن ضيقه، يقول: إن القلب ينشرح ويسعد وتذهب همومه وغمومه، كل ذلك لأنه يقوم بطاعة الله، ولا يكاد من يكون له أدنى حس أن يرتاب في مثل هذا، أي في انشراح صدر الطائعين المقبلين على الله الذاكرين له. وأما من خالف أمر ربه وعصاه فإنه يصيبه من الضيق والضنك واسوداد القلب وظلمته وركوب نفسه الهموم والغموم، فإن هذا لا يشك فيه من له أدنى حس. فعلى المرء إذن أن يكون مع الله دائما، أن يكون حريصا على طاعة ربه سبحانه، فإن المرء إذا قام بالفرائض ثم ازداد بعد ذلك من النوافل كان منشرح الصدر، كان بإذن الله ممن سعد في حياته. ولا شك أن من أعظم أسباب انشراح الصدر عباد الله الدعاء، أن يلجأ المرء إلى ربه فيدعوه بأن يشرح له صدره. فقد امتن الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك. وحين جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليستسقي للناس، ليدعو الله أن يسقيهم، كان من جملة ما قال العباس رضي الله عنه: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب، ولا تنكشف إلا بتوبة. وهذا يدلنا على أن العقوبات، ومنها ظلمة الصدر والقلب وعدم انشراحه، تكون بسبب المعاصي. فإذا أقلع المرء عنها وثاب إلى ربه وأناب كان انشراح الصدر حليفة، وكان بإذن الله ممن شرح الله صدره وأعلى ذكره، وجعله من السعداء في هذه الدنيا قبل الآخرة. فالله الله عباد الله، بالإكثار من ذكر الله، فإن من أكثر من ذكر الله كان من الأحياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحي هو الذي يذكر الله على الدوام، هو الذي يكون مع الله، فهذا جزاؤه أن يشرح الله صدره وأن يسعده في الدارين، أما من غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يكون جاثما عليه، يكون ممن ارتاح من إيذائه لأنه قد غفل عن ذكر ربه. فالله الله عباد الله، بالإكثار من ذكر الله ومن دعاء الله أن يدعو الله ليشرح صدره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نسأل الله سبحانه أن يشرح الصدور وأن يذهب الهموم والغموم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير ما تزود به المتزودون. إن من أسباب انشراح الصدر وحصول السعادة أن يكون المرء ممن تقلب بين الشكر والصبر، فإن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، أي شيء يسره، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، ها هو المؤمن يتقلب في النعيم بين الشكر والصبر، بين نعمة حاصلة أو نقمة أو مصيبة نازلة، فإنه يكون دائما مع الله. هكذا أخي المسلم ينبغي أن تكون، إما أن تكون شاكرا لحصول هذه النعم، أو صابرا حين تنتقص أو حين تزول أو حين تنزل المصائب، فإن العبد المسلم يكون مسلما شاكرا صابرا. ومراتب المرء مع حصول هذه المصائب، مراتب الناس في حصول هذه المصائب على أربع: منهم من يتضجر ويتبرم وربما نطق بكلمة الكفر فأحبط عمله حين يعترض على قضاء الله وقدره، ومنهم من يسكت صابرا كاظما ما قد يكون من الناس من سوء الخلق تجاه هذه المصائب النازلة، وأعلى منه من يكون راضيا محتسبا مسلما أمره لله، وأعلاهم جميعا من عد هذه المصيبة النازلة منحة ربانية ونعمة أرادها الله لهذا العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، أي من تعب أو مرض، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. فمتى ما تأملنا هذا المعنى العظيم في هذه الشريعة السمحة، علمنا يقينا أن أمر المؤمن دائما يكون له خير. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتأمل هذه المعاني وأن نعمل بمقتضياتها حتى نكون من الصابرين والشاكرين. وإن مما يشرح الصدر حين نزول المصائب أو وجود الهموم والغموم ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أصاب عبدا هم ولا حزن